زمانا يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق في الجواب للصواب. طيب، معنا أخونا أبو معاذ الإسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. الحمد لله، أحبك في الله. أحبك الله، دي أحبتنا. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. أستاذن حضرتك، لقيت في قرية من القرى ساحة الدفن في نساء بترش الحنة داخل القبور. ما الحكم في ذلك؟ حاضر، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو معاذ من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يبارك في أخونا أبو معاذ من الإسكندرية. الله يبارك فيك، تشابهت الاسماء ان شاء الله والمعتقدات. يبارك في اخونا عبد الكريم. الله يبارك فيكم، تفضل. فضيله الشيخ عبد الله، لو اذنت لي قبل الاسئله لدي تذكير اريد ان اذكرك به. تفضل. فقط لو سمحتم اود ان اذكرك ان مساله الطعن في العلماء والمشايخ والتصنيف الحاصل، هذا الذين يقولون هذا قطبي هذا حزبي وسروري إلى آخره، كل هذه المسائل وغيرها طرحتها على سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، فأجاب سماحته بإنكار هذه الأمور. ومن ضمن ما استدل بقول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. واستدل بقوله جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. وأنا بدوري سأحاول بإذن الله جل وعلا ما حييت وعلى قدر ما استطعت أن أبد عن عرض علمائنا الأجلاء. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. وخيرا جزاك. الله يبارك فيك. أختنا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عندي أخي كان، أنا كنت وعديته بالإشتير بطاط في يوم عرسه، يوم وصل وقت العرس كان أموالي كت عليها الزكاة، عطيته من أموال الزكاة ليشتري ما يريد. هل في هذا حرج أم لا؟ أعيدي السؤال مرة أخرى لو سمحت كده. أنا كنت وعد أخي في يوم عرسه إن يشتري له براد. تشتروا أشياء؟ يوم نعم. تشترون أشياء؟ لا نعم. ويوم العرس كان أموالي صار عليهم وقت الزكاة، عطيته من أموال الزكاة. نعم. طيب، هل ذلك حرج؟ كان هو محتاج؟ ايه هو محتاج. طيب، حاضر. سؤال ثاني يا شيخ. تفضلي. انا احيانا اكون على وضوء وامسح دبوري والاقي ماده صفراء ولكن ليست لها رائحه، للعلم اني عندي بواسير، هل اعيد وضوء ام لا؟ طيب، حاضر. اختنا ام خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. عندي ثلاثه اسئله لو سمحت. تفضلي. الله يخليك يا رب. أحيانا بعد الوضوء أو بعد الاغتسال أجد بعض فضلات الأطعمة على الأسنان، ف فهل هذا يؤثر على صحة الوضوء أو الاغتسال؟ علما بأنني أستنشق وأتمضمض عند الوضوء أو الاغتسال. طيب حاضر. السؤال الأولاني. السؤال الثاني، أحيانا بصلي الظهر وبكون في نهاية وقت العصر، فبخاف للعصر يفوتني، فبصلي الظهر بسرعة عشان الترتيب، بصلي قبل العصر. ولكن بصلي الظهر بالفتحة بس في القراءة، وما بقرأش السورة اللي بعد الفتحة. وفي التسبيحات بسبح تسبيحة واحدة عشان أصلي بسرعة عشان ألحق صلاة العصر قبل فوتها. فهل تصح الصلاة؟ السؤال الثالث، عندما أصلي مع الإمام في الجامع ففي الركعات السرية، أحيانا أنا بقرأ الفاتحة بيكون الإمام خلص الفاتحة ورقع، فبكون لسه ما خلصتش، فبحاول بسرعة أن أنا أخلصها بسرعة وحاول أرقى مع الإمام، أحيانا بيفوتني الركوع لكن بكمل معاه بقية الأركان السجود وبقية الصلاة، فهل تصح الصلاة أم أنا عشان فاتني الركوع ما تصحش الصلاة؟ طيب حاضر، شكرا جزيلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ إن شاء الله. يا مرحبا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم شيخ؟ أهلا وسهلا. حضرتك لو حطينا السمك صاحي في التلاجة هل حرام؟ حاضر نبلغ. حاضر. ولو حطيناه في النار وهو صاحي أيضا؟ أه؟ وهو أيضا صاحي؟ هو صاحي آه إن شاء الله. طيب حاضر، شكرا. السلام عليكم. السلام. لغة مرفت من اسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت بس فضلت الشيخ، يعني ما حكم الدين في عند الخرم، يعني الخرم الثاني في الودان، يعني الخرم انا عايزة اخرم مثلا ودني الثاني، فخايف يعني تكون حرام يعني كده، فربنا يبارك لك يعني جاوبنا على السؤال. ثقب اخر الى جانب الاول. نعم. طيب حاضر. أم معاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا معاذ. بالنسبة للأسئلة فضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول، أخونا أبو حذيفة عنده سؤال يقول أنه يدرس في الثانوية، وفي هذه الثانوية نساء وبنات كافيات عاريات، وتشهد هذه الثانوية اكتظاظ للأولاد بالبنات، فبماذا تنصح هذا الطالب؟ بارك الله فيك. حاضر. الأخت أم محمود السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك أنا عايز أسأل، أنا كنت في مكان ومش عارفة القبلة، وبعدين صليت في المكان دوت على قد ما قالوا لي أهله أنه القبلة بالطريقة دي. تاني يوم صليت في نفس المكان في نفس القبلة، ناس آخرين قالوا لي أن القبلة غلط واجتمعوا على أن القبلة غلط. فالصلوات اللي أنا صليتها دي هل أنا أعيدها ولا لأ؟ طيب حاضر، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا كنت قعدت سنة بعد البلوغ، أنا طبعا دلوقتي ست كبيرة، يعني ست يعني فوق الأربعين، بس بعد البلوغ قعدت سنة من غير ما أصلي خالص، فأنا دلوقتي السنة اللي أنا ما صليتهاش خالص ديت يعني أعوضها إزاي ولا إيه؟ كفرتها أو كده؟ تالت سؤال، إنه بعد الطهر من المحيض، يعني عشان حتى ننتظر القصة البيضاء، يعني قد تفوتنا بعض الفروض، إيه اللي نعمله في الفروض ديت؟ هل نصليها مجتمعة ولا نصليها فرد؟ يعني مثلا انتظرت ثلاث أربع فروض فأصليها مع اليوم التالي ولا أصليها مجتمعة؟ يعني هذا بعد الطهر، يعني بعد ما أنا تبينت الطهر، انتبهت إن أنا وقت الطهر ده كان مفروض مثلا كنت أصلي فيه ظهر وعصر، وأنا طهرت على المغرب نتيجة الانتظار لحد ما تحرك طهر، يعني أول وقت الشك يعني. حاضر. فأنا الوقت ده نعمل فيه إيه؟ طيب حاضر. أختنا أم معاذ السلام عليكم. نعم. طيب أبدأ في الإجابة على ما وصل إلي من أسئلة الآن، على أمل إن شاء الله تعالى نتلقى أيضا بعض الاتصالات الأخرى. افتتحنا هذا اللقاء بسؤال من أخينا أبي معاذ من محافظة الأسكندرية، يذكر بأنه كان قد ذهب إلى المقابر في أيام الأعياد، فوجد بعضا من النسوة يرشون الحنة في داخل القبور ويسأل عن هذا الحكم الشرعي. الحقيقة يا إخواني، المقابر لها حرمة، إن كان يعني في داخل القبور يعني بين طرقاتها فهذا أيضا لا أصل له، ولكن أخشى أن يفتح الناس أيضا هذه أو أبواب المقابر على أساس أن المقابر عندنا عبارة عن شق في الأغلب الأعم دون أن تكون لحدا، ويرشون هذه الحنة في داخل هذه القبور. على كل حال كل هذا لا أصل له، كل هذا لا أصل له، بل يعني حرص بعض الناس على تحري زيارة المقابر في مثل هذه المناسبات أيضا أمر لا دليل عليه. وأعمالنا وأقوالنا يجب أن تكون منطبقة وموافقة لشرع ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. أما عن حديث أخي أبي معاذ من الجزائر جزاه الله تبارك وتعالى خيرا على تواصله معنا، وما يعني ذكر به في الحقيقة هو أمر من الأهمية بمكان، وقد أسمع جميع المشاهدين والمشاهدات الذين يعني معنا في هذا البرنامج الآن إلى رأي أحد علماء وأئمة المسلمين في هذا الموطن. الحقيقة بيتحدث عن مسألة الطعن في العلماء والمشايخ. المسألة ليست أو قصرت على أن تكون طعنا فحسب، بل أصبحت من التنابذ بالألقاب. ويذكر أنه سأل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله تعالى، أنكر ذلك واستدل على هذا بقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأيضا استدل ببعض الآيات الداعية إلى وجوب الاجتماع على البر والتقوى وعدم الاختلاف. حقيقة هذه مسألة ظاهرة وبارزة من فترة طويلة، غير أنها في هذا الزمن الأخير وفي هذه الأيام بالذات أصبحت ملحوظة بصورة واضحة للغاية، وزاد الطاعنون على أهل العلم في مواقفهم وكلامهم أمرا في الحقيقة واسعا وكبيرا، وتطاولوا بكلمات في الحقيقة ما كنت أظن أنها تصدر من عالم. يا إخواني، نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة أو الذين ينتسبون إلى السلف الصالح قوم تجردوا في معتقداتهم وأعمالهم وأقوالهم للحق تبارك وتعالى وحده. عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة الالتفاف حول مصدر التلقي، فهؤلاء الذين يجتمعون على الكتاب والسنة النبوية بفقه وفهم سلف الأمة ويعظمون أئمة السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، ولم يعرف عن واحد من هؤلاء أنه انتمى إلى بدعة، إلى فرقة بدعية كفرقة الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة أو غير ذلك من الفرق، فهذا في الحقيقة من أهل السنة والجماعة. ثم ننظر في أقواله بعد ذلك ومعتقده أيضا عندما يصرح بشيء، إن وافق الحق فالحمد لله، وإن أخطأ نصحناه وبينا له وجه الحق فيما أخطأ فيه، طالما أنه يلزم منهج الحق أو ينتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة ويعلن براءته من فرق البدع والضلالة. ثم بعد ذلك تجد بين المسلمين أو تقع بينهم حوادث ونوازل تتفاوت فيها أحيانا وجهات النظر، وقد يتعثر بعض الناس أو يخطئ، لأن الفتن أحيانا قد يعني تؤثر في النفس وقد تذهب أحيانا بحكمة في العقل، وبالتالي يقع الإنسان في لون من ألوان الخطأ. مثل هذا أيضا يجب أن يرد إلى الحق. أما أن ينفر منه أو يحذر منه أو أن ينال من شخصه أو أن يتكلم في حقه بما لا يليق أو أن يحذر منه حتى لا يستمع الناس إليه وإلى الخير الذي يحمله، أو أن يقال عنه بأنه مبتدع ضال ولا يستمع إلى أقواله، الحقيقة ده أمر يعني مشاهد في هذه الفترة. وللأسف الشديد الذين يقومون بذلك شباب أغرار لم يقفوا على شيء من العلم أو الفقه، وغرهم أن وجدوا بعضا من الناس يحملون شيئا من العلم هم الذين يبينون لهم ذلك ويوضحون لهم هذه الأمور ويدعونهم إلى الخوض والطعن في العلماء. يا إخواني، هذا كلام منكر من القول. أنا يعني عندما يصل الحال إلى هذا الأمر يعني يكون المسألة خطيرة جدا. أنا لا أقول بأننا نسكت على باطل أو نجامل. في البداية قلت نحن لا نقدس أحدا من البشر، وكل بني آدم يخطئ ويصيب، والناس يتفاوتون في الخطأ. فمن كان أقرب إلى السنة ملتزما بها داعيا إليها معظما لكتاب الله عز وجل ولشريعة الله تبارك وتعالى فهو من إخواننا. إن أخطأ رددناه إلى الحق، رددناه إلى الصواب، بينا له الخطأ، ولا نسكت على خطأ أبدا. أما أن ننال منه أو ننال من شخصه أو أن نتكلم في حقه بما لا يليق دون أن نرعى حرمته ودون أن نرعى مكانته بين الناس، وقد تكون له بين الناس كلمة أو يسمعه الناس ويهتدي كثير من الناس بقوله، فعندئذ نكون قد وقعنا في ضرر عظيم لأمة الإسلام. ومن يسلم من الخطأ، كثير من الأئمة الأعلام رحمهم الله تبارك وتعالى وقعوا في أخطاء، ومع ذلك لم نخرجهم من السنة، ولم نتناولهم في أعراضهم وفي شخصياتهم، ولم نحذر الناس من أن يأخذوا منهم الكلام الصحيح. نعم، لو وجد رجل مبتدع يدعو إلى بدعته وقد انتصب لمحاربة الكتاب والسنة، فهذا يجب أن يحذر منه، وألا نأخذ منه، وألا ندعو أحدا إلى أن ينتمي إلى قوله بحال من الأحوال. أما من لم يعرف انتماؤه إلى منهج بدعي مخالف للكتاب والسنة فهو من أهل السنة والجماعة. إن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ لا نسكت على خطئه بل ننصحه، والنصيحة بما يليق بحاله وشأنه. فبعض إخواننا إن وقع في خطأ ننبهه على هذا الخطأ، وكم يجلس بعضنا إلى بعض ويتناقش بعضنا إلى بعض، بل أحيانا رأيت بعض إخواني من أهل العلم والخير والفضل يغضب على بعض إخوانه من أهل السنة والجماعة من المدرسة السلفية التي ينتمون إلى السلف الصالح، ولا أعني بها مدرسة بعينها قاصرة على بعض الأشخاص، وإنما أعني المنهج السلفي الذي تعلمناه من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. أجد بين هؤلاء لونا من ألوان المشاحنات في بعض القضايا العلمية، ولا يخرجون بذلك عن أن يكونوا إخوانا متحبين في الله، لا يطعن بعضهم على بعض ولا يحذر بعضهم من بعض. هذا هو شأن العلماء. كنت قد كتبت مقالا بل مقالات عالجت فيها مثل هذه الموضوعات، كتبت قبل سنوات يعني محذرا من الطعن على أهل العلم وأهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى، وحفظ ربي الأحياء منهم الذين يتمسكون بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل. مرة كتبت مقالا عنونته بقولي الدفاع عن أهل الأثر والحديث، أو الدفاع عن أهل الأثر والاتباع لأرد به على الخائضين في حقهم. كذلك أيضا دعوت الأمة أفرادا وجماعات إلى الالتزام بالحق. يا دعاة السنة الزموا السنة على منهاج النبوة، يا دعاة العصر، يا من تقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزموا منهج الحق دون أن ننتسب إلى فرقة بدعية أو إلى حزبية عصبية بغيضة مقيتة، كل هذا نرفضه ولا نقول به. ومع كل ذلك لا نطعن على إخواننا بكلام جارح إن وقعوا في لون من ألوان الخطأ. وقد ذكرت قبل ذلك مقالا أيضا عنونته بقولي موقف العلماء أو موقف أهل السنة من أخطاء العلماء، ووجدت في هذا عند الدراسة لأقوال السلف رحمهم الله تبارك وتعالى وجدت كلاما رائعا رقيقا عجيبا. أذكر بعضه مثلا، احنا نعرف قضية الأسماء والصفات، السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ونحن معهم يؤمنون بكل ما ثبت لله عز وجل في القرآن الكريم وما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيمانا على ما يليق بجلال الله وكماله دون تأويل أو تمثيل أو تكييف. نؤمن بما ورد به النص وصح به الخبر ونفهمه على ظاهره كما تفهم العرب من لغتها المعنى الذي ذكر في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وجد بعض الناس قد أخطأ في بعض هذه القضايا، بعض الناس أخطأ فيها وهو يقوم على فرقة بدعية كالجهمية أو المعتزلة مثلا، هؤلاء نحذر منهم وننهى عنهم ولا نستمع إلى أقوالهم، ولا يمكننا بحال أن ننشر لهم كتابا وغير ذلك. وبعض الناس من أهل العلم يسلك في الجملة منهج أهل السنة والجماعة، ولكنه قد يقع مرة في تأويل من تأويلات الصفات مثلا. فهل الذي قال في الجملة بمذهب أهل السنة والجماعة بعدين تعثرت قدمه في صفة من الصفات أخرجه من منهج أهل السنة والجماعة وأكيل له القول بكلام لا جارح لا يليق؟ هذا ليس من منهج السلف ولا من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو خطأ أخطأ فيه. نحن لا نقره على خطأه ولا نسكت عليه، بل نحذر منه وننبه الناس منه، ومع ذلك لا ننال من شخصه ولا نطعن عليه ولا نحذر الناس منه. وتأملوا كلمة الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يترجم لإمام عصره، بل لقب بإمام الأئمة، أبو بكر بن خزيمة رحمه الله. ابن خزيمة إمام محدث، صاحب معتقد صحيح، له كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى جل في علاه، عالم جليل. أول صفة من الصفات قد أقول بأنها ربما لم يفقهها على المنهج الصحيح، أو لأنها ربما قد تكون شائكة، وتوصل رحمه الله تبارك وتعالى من خلال النظر إلى ضعف الحديث الذي ثبتت به هذه الصفة. هو إمام من الأئمة في القرن الرابع الهجري رحمه الله تبارك وتعالى. أنا لم أقل بأنه إمام من الأئمة من عندي، ولكن أهل العلم من السلف هم الذين لقبوه بذلك، إمام الأئمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى. محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب كتاب التوحيد. هذا الرجل أول صفة من الصفات ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، ترجم له في سير أعلام النبلاء، وذكر عنه كلاما جميلا يليق بمكانة هذا الإمام العالم. ذكر ووسمه بالعلم والخلق والدين والورع والفضل والإحاطة بالسنة وغير ذلك، ثم قال بأنه أول كذا، يعني أول صفة من الصفات، وعقب على ذلك بقوله فليعذر من تأول صفة من الصفات. مش يعذر المبتدعة الجهمية المعتزلة الذين يحملون لواء تأويل الصفات ويرفعون راية علم الكلام على الكتاب والسنة والتسليم، لا، أنا أقول حتى لا أفهم خطأ، رجل يلتزم بمنهج السلف بالقرآن الكريم والسنة النبوي، ولكن في صفة من الصفات أخطأ فيها، فهل هذا يخرج من السنة بالكلية؟ شوف الإمام الذهبي حافظ عصره رحمه الله تبارك وتعالى يقول فليعذر من تأول صفة من الصفات. بعض الناس كان يحذر من الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن الإمام النووي رحمه الله، بل رأيت شابا قبل 20 سنة تقريبا أنا على يقين لأني أعرفه أنه لا يستطيع أن يقرأ صفحة من كتب أهل العلم قراءة صحيحة سليمة ويفقه ما فيه، يطعن على الإمام الحافظ ابن حجر وعلى الإمام النووي رحمهم الله تبارك وتعالى، وهما قد ملأ الدنيا علما. شوف الأئمة والعلماء يقولون يعني لا هجرة بعد الفتح، يذكرونها كمثل على فتح الباري الذي كتبه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. تفتح كتاب فتح الباري تجد أنك أمام موسوعة علمية في كل فن من فنون العلم، في الحديث، في المصطلح، في علم الرجال، في اللغة العربية، في الفقه، في أصول الفقه، في التربية والآداب والسلوك، عالم جليل، إمام رحمه الله. أحيانا تتعثر قدمه نتيجة البيئة والتربية. حافظ ابن حجر رحمه الله قال كان في خريات القرن الثامن الهجري والتاسع الهجري، والبيئة التي يعيش فيها بيئة تؤول بعض الصفات، والكثير أو البعض يؤول كثيرا من الصفات أو كل الصفات. فنحمد الله أنه كان في هذه البيئة وخرج بهذا المعتقد رحمه الله تبارك وتعالى. نحن لا نوافقه ولكننا نعذره ولا نطعن عليه. أنا شخصيا وأنا في مرحلة الدكتوراه تقدمت بموضوع لأعالج به بعض الأخطاء الواردة في هذا الكتاب، وأعرف بمكانة الرجل وعلمه رحمه الله تبارك وتعالى، وغير أني وجدت أن أحد أساتذتي حفظه الله كان قد سبقني إلى شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهو أستاذنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تبارك وتعالى. أنا أردت بهذا أن أدافع عن هؤلاء الأئمة الأعلام. شوف الحافظ الذهبي يقول يعذر من تأول شيئا من الصفات، لم يطعن على هذا الإمام الجليل رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الذهبي رحمه الله ويترجم للإمام مقاتل بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، قتادة إمام في التفسير رحمه الله وفي العلم وفي الدين، وكان عنده يعني بعض الإشكاليات في القدر. فتأمل ماذا قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله. قال الإمام المحدث الحافظ الوارع الزاهد المفسر اللغوي القريب ترجم له ترجمة جميلة وأثنى عليه، بعدين ماذا قال في نهاية الترجمة؟ قال وكان يقول بالقدر عفى الله عنه، مش لعنه الله أو قال هذا ضال مبتدع، لا، دعا له بأن يعفو الله عنه، قامت في ذهني شبهة. طيب معنا السؤال، تفضل أخونا أبو معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقول السؤال، ما هو تفسير قول الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ طيب حاضر. فما هي الآيات المحكمات وما هي الآيات المتشابهات؟ حاضر. أو ما معنى المحكم والمتشابه؟ حاضر. السؤال الثاني، حتى لا أطيل عليك، هناك أمور استشكلت علي أود أن أسأل عنها أحيانا وأنا أمشي في الطريق، أمر بأناس يلعبون الشطرنج أو الدومينو أو ما شابه ذلك، فهل ألقي عليهم السلام؟ لأنه في الحقيقة يصعب علي أن ألقي عليهم السلام وهم في هذه الحالة. طيب. وكذلك الذي أحيا زواجه أو أي فرح له بالطبل والرقص والمعازف واختلاط الرجال بالنساء، هل أذهب إليه أو حتى إذا التقيته في الطريق هل أقول له بارك الله لك؟ لأنه في الحقيقة أيضا يصعب علي أن أقول له بارك الله لك ما دام قد أحيا عرسه بهذه الطريقة. حاضر. كما هو توجيهكم بالنسبة لهذه الأمور؟ وبارك الله فيكم جزاك الله خير. سمحت أبقى على الخط حتى أعطيهم رقم، بارك الله فيك. طيب الله يجزيك خير، خذوا الرقم والله يكرمكم. طيب أختنا أم عمار من الإسكندرية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. تفضلي. شيخ بعد إذن حضرتك، أنا السؤال بتاعي شبيه لسؤال الأخ أبو معاذ اللي اتصل في أول حلقة. انا والدتي كانت برضو ساعه وفاه والدتها وكده وراحت المقبره وكده، وبعد ما اتدفنت دخلت رشه حنه، فانا عشان ما سمعتش بس الاجابه كويس، هل ده ليه كفاره ولا لا؟ ليست لها كفاره، ولكن لا يفعل هذا الفعل ولا ترجعون الي، بارك الله فيكم. بعد اذن حضرتك سؤال اخر، يعني اتفضلي. دلوقتي برضو كانت والدتها قبل ما تتوفى يعني من فتره طويله قوي كانت جايبه حلق، وكانت قالت لها خليه في ودنك يعني البسيه وكده وخليه معاكي، بس هو في الاساس بتاع والدتها. نعم. ماشي. فجت والدتي اتزنقت في فلوس وحبت وقالت لها، قالت لها بعد اذنك يا امي مثلا يعني هصرف يعني هبيعه كده وهستخدم فلوس عشان محتاجاه، قالت لها ماشي فوافقتها عليه. نعم. فجت والدتي باعته واخدت فلوسها فلوسه وكده، ماشي. فجت والدتها ما طلبتهاش عليه، وامي ما كانش معاها مثلا فلوس ساعتها ان هي تديها لها، فجت والدتها ما طلبتهاش وتوفت، فهل هي ليها مثلا هي يعني الفلوس دي ايه كفارتها، تعمل ايه؟ هو على كل حال انا لا اعرف القضيه بالضبط، ان كانت اعطتها من باب الهديه فهذا شيء، وان اعطتها على ان ترده فيصبح هذا الدين قيمه هذا الذهب في رقبتها ويدخل ضمن ميراث تركه هذه المراه، يعني يوزع على الورث ضمن الميراث. نعم خلاص، بارك الله فيك، اهلا وسهلا. طيب أرجع إلى ما كنت أتحدث بصدده، وأخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا هو الذي فتح لنا المجال في الحديث، ولن أطيل إن شاء الله سأنتهي الآن، ولكن المسألة في الحقيقة هي يعني طافية على السطح، ظاهرة في مثل هذه الأزمنة والأيام المتأخرة من قوم في الحقيقة، يعني أنا لا أطعن على أحد ممن ينتسبون إلى مثل هذه المناهج، ولكن أقول لهم اتقوا الله عز وجل في إخوانكم، بل إن بعض الناس تطاول فطعن على الذمم وتكلم في الأعراض، فهل هذا من الخلق ومن الأدب؟ هل لو أن إنسانا خالفك في قضية من القضايا أو حتى في مسألة عقدية ولم يفقهها لأي سبب من الأسباب، هل هذا يستدفعك أن تنال منه؟ وأن تهاجمه وتسبه مثلا؟ ما هذا الذي يحدث الآن؟ والله يا إخواني أمس فقط وأنا قادم من محاضرة كنت ألقيها في بعض قرى محافظة الشرقية، وكان معي سائق فذكر لي أمرا والله يشيب منه الولدان، وقال وللأسف الشديد موجود على اليوتيوب، قال واحد ممن ينتسب إلى هذه المدرسة الذين يطعنون على العلماء، وأنا لا أعرف بأنه عالم في الحقيقة ولا أعرف له شيخا درس عليه، هو قد يكون له اجتهاد وله يعني عنده شيء من الفقه، أما أن يكون وصل إلى مرحلة ليطعن على غيره من أساتذتي من أهل العلم فأنا لا أعرف هذا عنه، قد يكون الله أعلم. المهم هذا الرجل يطعن على رجل أعرف علمه ودينه، وربما تكون عليه بعض المخالفات أو الملاحظات، وقد استضفته مرة في بيتي هذا الذي تكلم عنه، وقلت له أنت قلت كذا وكذا وأعرف أن هذا خطأ يخالف منهج أهل السنة. شوف ماذا رد علي هذا الرجل، قال أستغفر الله وأتوب إليه مما قلت وأنا سأنبه على ذلك ولن أعود إلى مثله. يوم يأتي هذا الرجل اللي هو صاحب الخطأ والطعن على العلماء يحدثني هذا بالأمس، هذا الأخ يقول بأنه قال في هذا الرجل وسبه وطعن عليه في المسجد وعلى المنبر، ثم قال للقوم الذين يكلمهم سامحوني عذرا أنني دنست أسماعكم بذكر اسم هذا الشخص بينكم. إلى هذا الحد يصل الأمر؟ هل هذا دين؟ هل هذا أدب؟ هل هذا خلق؟ في الحقيقة يعني إنسان لما يلتقي معك يا أخي بارك الله فيك 80-90% في المعتقد له رافضي وله صوفي ولا ينتسب إلى فرقة بدعية ويخطئ، هل تنال منه بمثل هذا التناول؟ هل تتطاول علي بمثل هذا الكلام؟ أين هذا من هؤلاء؟ من أين خلق السلف؟ هذا يعني يذكر عن سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أنه أنكر ذلك، وأنا عشت سنوات طويلة مع سماحة العلامة المفتي السابق للمملكة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وكانت تأتيه الوفود وفيهم ما فيهم من أفكار مخالفة، ومع هذا كان يتلطف في الخطاب معهم ويترقق ولا يطعن على واحد منهم رحمه الله تبارك وتعالى عليه، وإن كان مع كل ذلك لا يقر أحدا على خطأ وينصح. وهذا ما أقوله، نحن ننصح الناس وننبه على أخطاء العلماء، ولا يشترط أن نشهر بهم في المجالس أو على الفضائيات أو ما إلى ذلك، ولكن لهم مكانة وهم عند الناس لهم مكانة، فلا ينبغي علينا أن احنا نهز ثقة الناس في أمثال هؤلاء الجبال الأعلام، وإنما ننصحهم بما يليق بحالهم. فكان الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه والكل النهاردة يتمسح في الشيخ عبد العزيز بن باز، أين هم من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي كان يدخل عليه المخالف والموافق فلا يطعن على أحد ولا يجرح أحدا، ولكنه لا يسكت على باطل أبدا ولا يقره، بل لابد أن يتكلم، يتكلم بأدب وينصح بأدب، والعبرة أن يستفيد المنصوح لا أن يطعن عليه. هو أنا الآن لما أجي أخالف إنسان وأخاصمه نتيجة المخالفة وأطعن عليه وأنال منه، هل سيستمع إلي؟ الشيطان لا شك أنه سيكون له تأثير يعني سلبي في مثل هذه المواقف، ولذلك إحنا إن شاء الله تعالى عندنا مشروع في مجلس شورى العلماء أن نستمع بإخواننا من أهل العلم ونتكلم في قضايا مهمة، ولعلنا يعني نصل إلى إيجاد لجنة يعني توافق أو توفق بين ما اختلف فيه الناس، وربما تصل إلى هؤلاء الذين رفعوا راية الطعن. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا للأدب وحسن التعامل مع الخلق الذي يجب أن نكون عليه. الله تبارك وتعالى في كتابه أمرنا عند مجادلة أهل الكتاب وهم كفرة، شوف أهل الكتاب الذين يخالفوننا في الدين، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بعدين نحن نيجي على إخواننا اللي هم يحملون راية الحفظ على السنة والدفاع عنها ونطعن عليهم. واحد زي الشيخ أبو إسحاق حفظه الله رأيت كتابا كتب فيه ربما يتجاوز 600 صفحة، وأنه قصاص الشيخ أبو إسحاق الذي اهتم بعلم الحديث ويدقق ويحقق ويعني يجتهد في بيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع، ونظر حياته لذلك وهو معلوم في دنيا الناس، الأمة تعرف من هو الشيخ. يوم واحد يجي ما وصل إلى شيء منه ليطعن عليه بمثل هذا الأسلوب وذاك الطعن؟ يا أخي بارك الله فيك، أنا عندي أخطاء ولا عند الشيخ أخطاء، انصحه إن كان لك وجه حق في مثل ذلك، اكتب إليه كما كان يفعل الأئمة والعلماء، يكتبون إلى المخالفين أو إلى من أخطأ في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا. إنما أنا أجعل كل عملي منصب على النيل من أهل العلم والطعن عليهم، والله هذا ضلال مبين فيما أراه. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا المسلمين من هذه الفتن الدائرة في مثل هذا الزمن والوقت. أختنا أمة الله من ألمانيا قالت يعني بأن لها أخ في ليلة عرسه أو زواجه خرجت تشتري معاه يعني شيء من الأشياء التي يحتاج إليها، فاحتاج إلى شيء من المال فأعطته من مال الزكاة، أقول لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم خالد لها عدة أسئلة. في سؤالها الأول تقول إنها بعد الوضوء أو الاغتسال تجد بعض فضلات الطعام على الأسنان. الحقيقة هذا يمكن أن يذهب بارك الله فيك بحسن المضمضة، سن يتمضمض يعني يدير الماء في سائر فمه ويستاك، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن فعل ذلك ذهب أثر الطعام من على الأسنان ومن الفم جملة. ولكن إذا توضأ الإنسان وأحسن وضوءه وبقي شيء من ذلك فلا يضره ولا يعني يفسد وضوءه بذلك. أيضا تسأل أختنا أم خالد تقول بأنها أحيانا تصلي الظهر في نهاية وقته وتخشى أن يدخل عليها العصر، وبالتالي تصلي بسرعة وتكتفي بقراءة الفاتحة فحسب، وربما سبحت تسبيحة واحدة. هي الحقيقة هي أتت بما يجب عليها في ذلك، ولكن عندها لون من ألوان التقصير في مثل هذا عندما أجلت هذا الوقت إلى أن أصبح قريبا من دخول الوقت الآخر، وبالتالي أين هي من الخشوع في الصلاة؟ أين هي من الخشوع في الصلاة؟ هي قرأت الفاتحة واقتصرت عليها، وقراءة الفاتحة ركن، وما زاد على ذلك فلا حرج في عدم القراءة فيه، ولكنها سنن، ولكنها يعني خشوع وخضوع الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى، وهي من أفضل ما يفعله العبد عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فإذا إحنا يعني لا نؤجل الصلاة إلى أن يدخل علينا مثل ذلك. على كل حال إن حصل هذا مرة فالحمد لله، أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون الصلاة مقبولة، أنت أديت ما وجب عليك فيها، فقراءة الفاتحة تجزئ إن شاء الله، تسبيحة واحدة أيضا تجزئ إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان يعني لا يقف عند هذا الحد أو لا يقتصر على ما يفعل. عند الصلاة خلف الإمام في الركعة السرية أحاول أقرأ بسرعة، طبعا هي قراءة الفاتحة هي الركن، فيعني إن شاء الله تعالى أعتقد بأن يعني الإمام سيجعل فرصة لقراءة الفاتحة إن شاء الله تبارك وتعالى، والعبد يعني عليه أن يعرف حال إمامه، أن يعرف حال إمامه عشان هو أيضا يكيف زمن وقته في الصلاة مع هذا الإمام. وإحنا عندنا حديث أصل في الصلاة عظيم جدا، هو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام جعل لكي يأتم المأموم بالإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر قال المأموم الله أكبر ودخل في الصلاة، إذا قال مثلا الإمام سمع الله لمن حمده ليقوم من الركوع قام بعده هذا أيضا المأموم، وبالتالي الإنسان يحرص على أن يعرف حال إمامه ويتابعه في هذه الصلاة فلا يعني يتأخر عنه كثيرا، ويحرم أيضا التقدم على الإمام. أحد إخواننا يسأل يقول: من وضع سمك صاحي في الثلاجة أو أيضا وضعه في النار ليجهزه طعاما، هذا في الحقيقة فيه ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. هذه الحيوانات، هذه الحشرات، كل شيء يتحرك، كل شيء له كبد، يجب عليك ألا تؤذيه طالما أنه لم يؤذك ولا يقدم إليك شيئا من ذلك. ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال في كل ذات كبد كبد رطبة أجر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تأكل ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأخبر عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقت كلبا كان قد بلغ به العطش مبلغا شديدا. وما قيمة الكلب؟ ولكن هذا هو الإسلام، في كل ذات كبد في كل ذات كبد رطبة أجر. إذن إيذاؤك للسمك عندما تضع في الثلاجة وصاحي فيعذب بذلك ويتأثر، أو تضع في النار وأيضا وهو يتنفس وفيه حياة وحركة، هذا فيه ظلم بالغ له، لا يجوز لك أن تعود إليه، وعليك أن تستغفر الله تبارك وتعالى في من فعل ذلك. الحقيقة ثكب الأذن مرة تانية لا أراه بحال، لأن هذا فيه تعذيب للإنسان أيضا ولا يفعل الإنسان ذلك. يعني أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا، يعني دائما يعني تسمعون كلماته وتوجيهاته، ويقتطع منا بفضل الله وقتا يعني طويلا في الحلقة في الاستمتاع بكلامه وأسئلته ونضجه في فكره. وأيضا يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نتواصل معه وأن نقدم للأمة فائدة من خلال الجواب على أسئلته التي يسألها. يقول لنا أخ أيضا في الجزائر يكنى بأبي حذيفة، يقول يعني بأنه يدرس الثانوية، الثانوية فيها اختلاط ونساء كاسيات عاريات، ماذا يفعل؟ حقيقة لا أدري هل هناك مدارس لا يوجد فيها اختلاط أم كل المدارس هناك فيها اختلاط. كان المدارس هناك في مدارس لا يوجد فيها اختلاط فيلزمه وجوبا أن يدرس فيها وإن كلفه ذلك شيئا ليبتعد عن هذا المنكر، وإن لم يكن فإن لم يكن هناك مجال للتعليم إلا في هذه المدارس ولم يجد بدا من دخوله فيها فليتق الله تبارك وتعالى في ذلك، فلا يجلس إلى جوار امرأة ولا يتحدث مع امرأة ولا يترك نظره لينظر إلى هذا وذاك، هذا إذا احتاج إلى ذلك، والورع في هذا مطلوب. وأنا لا أود يعني أن أقول أمرا الآن يعني قد يتسبب في حرج بالغ على إخواني في مثل هذه الديار، ولا لا أعرف طبيعة الأمور هناك على الوجه الذي أحب أن أعرفه كي أتكلم في مثل هذه المسائل، غير أنني أقول على العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ما استطاع، وأن يترك هذه المنكرات إن كان هناك مجال لذلك. في مدرسة أخرى لا يوجد فيها مثل هذا المنكر فالحمد لله، وإن لم يوجد واضطررت فأرجو أن يعصمك الله تبارك وتعالى، تخذ من الأسباب والوسائل التي يعني تدفع عنك مثل هذه الشرور. أيضا أخونا أبو معاذ بيسأل سؤال جميل جدا والجواب فيه يحتاج إلى وقت طويل جدا، وسأختصر الجواب بما أبين وجه الحق في سؤاله. هو يقول يعني إيه ما معنى قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وبعدين يقول إيه معنى المحكم والمتشابه، واضرب لي أمثلة على ذلك. حقيقة رب العباد سبحانه وتعالى يخبر عن قوم يتبعون المتشابه من القرآن الكريم، ويقول بأن هؤلاء الناس في قلوبهم زيغ. يعني إيه متشابه؟ الحقيقة إيه هو المحكم والمتشابه عشان نتكلم عن المعنى؟ المحكم والمتشابه تناوله العلماء تناولا يعني واسعا جدا، وفي الحقيقة لها عدة، كلمة المحكم والمتشابه لها إطلاقات متعددة. منها إيه؟ محكم يعني واضح الدلالة والمعنى، والقرآن الكريم دلالته في هذا الجانب يعني فيما جاء به من عند الله عز وجل واضح الدلالة في أقواله، وحلو حتى لو كانت الكلمة أو الآية تتضمن أكثر من معنى فتكون أيضا واضحة بفضل الله عز وجل. لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان طرح سؤال وقال هل في القرآن ما لا يفهم معناه؟ فأجاب لا، القرآن كله محكم بمعنى يعني أن كلماته وآياته محكمة لا تضارب فيها ولا تناقض ومعلومة معروفة للناس، لأن يستحيل أن يخاطب الله عز وجل قوما بأشياء لا يعرفونها. فالقرآن من هذا الجانب كله محكم، قال تعالى كتاب أحكمت إيه؟ آياته، من حيث الدقة والبيان وعدم التعارض أو التناقض وغير ذلك. والقرآن أيضا يقال عنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابه يعني إيه؟ يعني يشبه بعضه بعضا. فالقرآن الكريم أيضا يشبه بعضه بعضا، يعني سياق القرآن الكريم حتى لو تكررت بعض القصص تكرر بعض القصص في بعض سور القرآن الكريم، تجد أن هذا القصص يساق مساقا واحدا ولا يتناقض أو يتضارب. من جانب آخر المحكم له معنى من جهة أخرى، والمتشابه له معنى، وده اللي أنا أريد أو الآية بتتعرض له أو تعنيه. المحكم اللي هو ثابت قطعي ودلالته أيضا قطعية واضحة لا خلاف فيها، ده المحكم. والمتشابه قال أهل العلم فيه ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ده يقال له متشابه في مقابل الايه؟ في مقابل المحكم اللي هو واضح الايه؟ الدلالة بينته او البيان بتاعه او دلالة الآية عليه في غاية من الظهور والوضوح ولا يحتاج الى شيء. الحقيقة المتشابه ده له أمثلة، وقد حقق العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بعدما ذكروا أقوال متعددة في المحكم المتشابه ربما تصل إلى 20 قولا. الإمام الحافظ محدث المفسر ابن جرير رحمه الله ذكر أقوالا متعددة، تبعه على ذلك أيضا الإمام الحافظ ابن كثير، ويعني تبع هؤلاء الأئمة الأعلام كثير من أهل العلم والمفسرين رحم الله تبارك وتعالى الجميع. أنا أود يعني أبين المحكم، يعني اللي هو دلالته واضحة بينة لا خلاف فيها في دلالة الايه؟ الآية. المتشابه ما استأثر الله بعلمه، ذكر العلماء ايه هو اللي استأثر الله بعلمه مما يمكن ان يكون موجود في القرآن الكريم. قيل المتشابه اللي استأثر الله بعلمه حقيقة ما أخبر الله عز وجل به مما يعلمه وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، حقيقة ما أخبر به سبحانه وتعالى مما أخبر به جل في علاه. فمثلا نحن نؤمن بالآيات والأحاديث الواردة في نعيم القبر وعذابه، نؤمن بذلك، إنما كيفية العذاب ونوعه هذا لا نعرفه، فنكل أمره إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقت مجيء الساعة مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فهذا من المتشابه الذي نعلمه. أما بعد ذلك ما أمرنا به وبالعمل به وحتى فيما يتعلق بالذات الإلهية من أسماء وصفات، فكل ما ورد من ذلك ليس من المتشابه، وإنما هو واضح، بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يتلقون هذه الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستشكلوا شيئا منها ولم يسألوا عن شيء منها، وإنما كانوا يؤمنون بها كما وردت ويفقهون معانيها على وفق مقتضى لغة الإيه؟ على وفق مقتضى لغة العرب. بعض الناس بقى يجي على المتشابه ويركز عليه اللي هو اختلف الناس في معناه، ما هو حول ذلك؟ بعض أهل العلم قال أيضا بأن أوائل السور من المتشابه، بعض السور يعني اللي السور التي افتتحت بالحروف المقطعة كقول الله تعالى مثلا ألف لام ميم، قالوا هذا من المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. وبعض العلماء ذكر فيه أقوالا كثيرة. بعض الناس يأتي ليركز على المتشابه ويحاول أن يغرر الناس به ويدخل فيه. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. أختنا أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك يا شيخ. رجل بيتاجر في الأراضي، نعم، فبياخد قطعة أرض على بعضها، وطبعا هو بالنسبة للمال هو بيشتغل بجهده وبياخد من الشركة المال وبيوزعهم على حسب نسبة كل شريك، يعني شريك بـ20 شريك بـ100 ألف كده، وبعدين بيبيع الأرض دي على أقساط، يعني مش بيبيعها قطعة واحدة، لا هي بتبقى قطعة كبيرة وبيقطعها وبيبيعها مقطعة يعني، نعم، وبيدي كل شريك على حسب نسبته، نعم. فهل المعاملة دي صح كده يا شيخ؟ ما فيهاش حاجة، لا ما فيهاش حاجة. طب لو هو مثلا أخذ الشريك مثلا الأول مثلا اداله 100 ألف، قال له أنا اشترط عليه، قال له احنا هاخد منك المبلغ ده وحديك من أول دفعة بس مالكش دعوة ببقية الأرض تتباع وقت ما تتباع، يعني مجرد ما تكسب الأرض أو تخسر. لا لا لا لا، هم طبعا إذا كان بينهما شراكة فهم يعني الشركاء يتحملون الربح والخسارة مع. لا ده بعد إذن حضرتك يا شيخ، دوت أول مرة يشترك معايا فبيشترط عليه كده، قال له لو دخلت في الشراكة معايا بيشترط عليه إن هو هيشترك في أول دفعة هيديله ربحه، وبعد كده ملوش بقى يا اما ينتظر يا اما ينتظر مثلا الربح لاخر الارض كلها، فاشترط عليه كده ووافق. هل ده فيها حاجه؟ لا انا اخشى ان يكون في هذا يعني غرر، وان تكون هناك خساره، وقد اخذ هذا يعني حقه قبل ذلك، فهذا الربح يوزع على هؤلاء الناس بنسبه الشراكه التي بينهم وبالعقد المبرم بينهم فيما ذلك وما اتفقوا عليه، ولكن على الجميع أن يتحمل الربح والخسارة في ذلك. للآخر للنهاية يعني. في النهاية نعم. جزاكم نعم. الله خير وبركة. أخو عمر من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ. يا مرحبا. وفقك الله وأطال عمرك في مرضاة الله. الله يكرمكم. أمين. أسألك يا شيخ هذا الأمر الجلل الذي ذكرتموه منذ حين ونحن نعاني منه في تونس، هؤلاء الفئة المدلسة الذين يتجاسرون ويتطاولون على علماء الأمة من أمثال أبي إسحاق الحويني وكل علماء السلف بدون استثناء، هؤلاء القوم يا شيخ لماذا لا نسميهم بالاسم؟ لماذا نقول هناك من ألف كتابا ب600 صفحة قدحا في الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني؟ لماذا لا نسميهم فيعلمهم الناس؟ هؤلاء أصبحوا يخربون علينا ديننا ويعتلون منابرنا ويسفهون شيوخنا. وأنا سأقول لكم إن كنت تقصد هؤلاء المداخلة سمهم بالاسم يا شيخ، هؤلاء أتباع المدخلي يختصرون صفة السنة والجماعة لأنفسهم ويسفهون علماءنا، فلماذا نسميهم بالاسم ونحذر الناس منهم ومن سفاهتهم؟ وجزاك الله خير. جزاك الله خير. على أي حال أخونا عمر جزاه الله خيرا، يعني لعله استراح إلى ما ذكرت، غير أنه أراد أن نسمي الناس بأسماء في مثل ذلك، وأنا أرى إن دعت الحاجة إلى مثل هذا فلا حرج، وإن لم تدع الحاجة فلا داعي لمثل ذكر ذلك. ونحن أيضا في الحقيقة نربأ بأنفسنا وبآدابنا وأخلاقنا أن نطعن في أيضا أحدا من أهل العلم الذين حتى سقطوا في مثل هذا. أنا أشرت في كلامي إلى أن بعضهم أغمار لا يستحقون أن يذكروا وليس عندهم من العلم في شيء، وبعض إخواننا من أئمتنا من علمائنا يعني قد أيضا ربما سقط في ذلك، فنحن نعرف أيضا له قدره ومكانته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الجميع إلى الحق وإلى الصواب. أرجع لضيق الوقت بصورة سريعة كده وأنا أتكلم عن المتشابه اللي بقيت دقائق كما أخبرت الآن، أقول بأن المتشابه بعض الناس يبحثون عنه ولا يتكلمون إلا فيه. لماذا؟ الآية ذكرت ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني هو يريد أن يضل الناس من خلال هذه الآيات المتشابهة ويوقع الفتنة بين الناس، فيجب الحذر من هؤلاء. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة سليم في إيه؟ القرآن الكريم له تفسير وبيان ومعنى. القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا كما هو معلوم، فأولى التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير يعني تجي آية فنفسرها بآية أخرى، ثم تفسير القرآن بالحديث، ثم تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم بعد ذلك أقوال التابعين وعلى مقتضى لغة العرب وعلى ما وردنا عن سلف هذه الأمة الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أيضا أخونا أبو معاذ له سؤال يعني أخير ذكره الآن، هو يمر على قوم يلعبون يعني أشياء تضيع الوقت زي الضمنة أو الشطرنج أو ما إلى ذلك، يقول لي يعني أنا أكون ماشي منشغل أحيانا إما بالذكر أو بشيء من العمل فلا أرغب أن ألقي عليهم السلام، وكذلك أيضا أمر على قوم يعني حتى ولو بعد ما ينتهون من أعمالهم أقاموا فرحهم على لون من ألوان المنكرات فلا أقول لهم بارك الله لكم أو لا أدعو لهم وما إلى ذلك. أقول يا أخي بارك الله فيك، المسلم لا يسلم من ذنب، والناس يقعون في خطأ، وفي نحن في الوقت الحالي دين الناس في الأغلب الأعم ضعيف ويرتكبون بعضا من الأثام والمنكرات، وأنت ومن على شاكلتك بارك الله فيكم جميعا أنتم تحملون حقا وخيرا لهذه الأمة، ف فنأمر بمعروف وننهى عن المنكر، وهذا يتطلب أن إحنا نكون أن نكون مع الناس وأن نشاركهم في هذه الحياة، فلا ننقطع عنهم أو نهجرهم حتى يتمكنون حتى يتمكنوا الواحد منهم من أن يستمع إليك. يعني هذا مثلا الذي رأيته يلعب أو قائم على منكر من المنكرات ثم أنت أعرضت عنه ولم تلق عليه السلام ولم تحدث ولم تكلم، من الذي ينصح؟ ثم بعد هو مسلم من المسلمين، وقع في خطأ من الأخطاء، ارتكب منكرا، فإلقاء السلام عليه في الجملة أمر جائز، بل أراه في مثل هذه الحالات ضروري، ويعني اللين لهم في الخطاب أيضا أمر مهم للغاية حتى يستجيب لنصحك بارك الله تبارك وتعالى فيه. دي مسألة مهمة، تخالط الناس وتصبر على ما يفعلون من أذى بارك الله فيك، ودي طبعا حالات على حسب الحاجة يعني. طيب حاضر. طيب يعني اسمحوا لي، يعني عندي بعض الأسئلة بتاتي على القناة من خلال الرسائل القصيرة فأود أن أجيب عليها. أخونا يقول هو أخذ قرض حسن من بنك ناصر. أنا لا أعرف أن بنك ناصر يعطي قرض حسن، هي العبارة هنا خطأ، بدليل أنه قال أنا أخذت 4000 خصموا مني مصاريف 200 جنيه، في الحقيقة هذا حرام بارك الله فيك، يعني أنت أخذت 4000 خدوا منك 200 جنيه، هذا ربا يعني ابعد عنه بارك الله تبارك وتعالى فيك. أيضا تقول سائلة، عم زوجي لديه شقة إيجار مفتوح ويريد أن نسكن فيها، ولكن صاحب العمارة غير موافق مع العلم بالقانون لنا الحق، فماذا نفعل ومعه لطول المدة؟ يعني أنا لم أفهم برضو السؤال، ما ذكر على وجهي بوجه واضح، هو عنده شقة، شقة ديت إيجار مفتوح، يعني إيجار قديم، الحقيقة يعني صاحب الملك في هذه الحالة أحق به وأولى، صاحب الملك أحق به وأولى. سائل أيضا يقول أنا لم أصم ولم أصلي أبدا ثم استغفرت الله عز وجل، هل أعيد الصيام؟ وكاتب هنا رقم 10، لا أدري 10 سنوات أو 10 أيام، الله أعلم. على كل حال، من كان منقطعا عن الصلاة أو الصيام عليه أن يتوب على الفور وأن يرجع إلى ربه ومولاه وأن يحسن الصلاة وأن يكثر من النوافل وأن يصوم فيما يستقبل وأيضا يصوم نوافل الصيام، وإن قضى أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتوب عليه. إخواني الكرام، يعني انتهى وقت البرنامج الآن، فإلى أن ألتقي بكم مرة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.